أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. اللهم ابطل السحر المشموم، اللهم ابطل السحر المشموم، اللهم ابطل السحر المشموم عن طريق العطور المستوردة، اللهم ابطل السحر المشموم عن طريق العطور المستوردة، اللهم ابطل السحر المشموم عن طريق البخور، اللهم ابطل السحر المشموم عن طريق البخور، اللهم ابطل السحر المشموم للمغربين في الملابس صنعوه، اللهم ابطل السحر المشموم للمغربين في الملابس صنعوه، اللهم ابطل السحر المشموم للمغربات في الملابس صنعوه، اللهم ابطل السحر المشموم للمغربات في الملابس صنعوه، اللهم ابطل السحر المشموم للمغربين في الخضر والفواكه صنعوه، اللهم ابطل السحر المشموم للمغربات في الخضر والفواكه صنعوه، اللهم ابطل السحر المشموم في مراحل المغربين أنزلوه، اللهم ابطل السحر المشموم في مراحل المغربين أنزلوه، اللهم ابطل السحر المشموم في مراحل المغربات أنزلوه، اللهم ابطل السحر المشموم في مراحل المغربات أنزلوه، اللهم ابطل السحر المشموم في أجسام المغربين حسوه، اللهم ابطل السحر المشموم في أجسام المغربين حسوه، اللهم ابطل السحر المشموم في أجسام المغربات حسوه، اللهم ابطل السحر المشموم في أجسام المغربات حسوه، اللهم ابطل السحر المشموم في طريق المغربين أطلقوه، اللهم ابطل السحر المشموم في طريق المغربين أطلقوه، اللهم ابطل السحر المشموم في طريق المغربات أطلقوه، اللهم ابطل السحر المشموم في طريق المغربات أطلقوه، اللهم ابطل السحر المشموم في هدايا الورد للمغربين أهدوه، اللهم ابطل السحر المشموم في هدايا الورد للمغربين أهدوه، اللهم ابطل السحر المشموم في هدايا الورد للمغربات أهدوه، اللهم ابطل السحر المشموم في هدايا الورد للمغربات أهدوه، اللهم ابطل السحر المشموم في عطور البيوت المغربات عملوه، اللهم ابطل السحر المشموم في عطور البيوت المغربات عملوه، اللهم ابطل السحر المشموم في عطور البيوت المغربين عملوه، اللهم ابطل السحر المشموم في عطور البيوت المغربين عملوه، اللهم ابطل السحر المشموم في منظفات بيوت المغربين مزجوه، اللهم ابطل السحر المشموم في منظفات بيوت المغربين مزجوه، اللهم ابطل السحر المشموم في منظفات بيوت المغربات مزجوه، اللهم ابطل السحر المشموم في منظفات بيوت المغربات مزجوه، اللهم ابطل السحر المشموم المعمول في عطور المغربات، اللهم ابطل السحر المشموم المعمول في عطور المغربين، اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية أنوف المغربين، اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية أنوف المغربين، اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية أنوف المغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية أنوف المغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية صدور المغربين. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية صدور المغربين. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية صدور المغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية صدور المغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية أعين المغربين. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية أعين المغربين. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية أعين المغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية أعين المغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المتوارث في السلالة المغربة. اللهم ابطل السحر المشموم المتوارث في السلالة المغربة. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يتكاثف على المغربين في فصل الربيع. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يتكاثف على المغربين في فصل الربيع. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يتكاثف على المغربات في فصل الربيع. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يتكاثف على المغربات في فصل الربيع. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يرش بالمبيدات. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يرش بالمبيدات. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يرش على أغراس بيوت المغربين. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يرش على أغراس بيوت المغربين. اللهم ابطل السحر المشموم القوي. اللهم ابطل السحر المشموم القوي. اللهم ابطل السحر المشموم القوي استنشاقهم. اللهم ابطل السحر المشموم القوي جريانهم. اللهم ابطل السحر المشموم القوي انفعالهم. اللهم ابطل السحر المشموم المنفعل مع الهواء المغيب المنغلق. اللهم ابطل السحر المشموم المنفعل مع الهواء المغيب المنغلق. اللهم ابطل السحر المشموم المنفعل مع الهواء المضبب المنغلق. اللهم ابطل السحر المشموم المنفعل مع الهواء المضبب المنغلق. اللهم ابطل السحر المشموم المعمول في أطفال المغربين. اللهم ابطل السحر المشموم المعمول في أطفال المغربين. اللهم ابطل السحر المشموم المعمول في بنات المغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المعمول في بنات المغربات. اللهم ابطل السحر المشموم السريع استنشاقهم. اللهم ابطل السحر المشموم المنبعث من الجار الذي أرسلته ملوك سعرة الجن ليسكن بجوار المغربين. اللهم ابطل السحر المشموم المنبعث من الجار الذي أرسلته ملوك سعرة الجن ليسكن بجوار المغربات. اللهم ابطل السحر المشموم الساخن. اللهم ابطل السحر المشموم الساخن. اللهم ابطل السحر المشموم المنبعث من أفواه بني الأسود. اللهم ابطل السحر المشموم المنبعث من أفواه عفاريت بني الأسود. اللهم ابطل السحر المشموم المنبعث من أفواه عفاريت بني الأحمر. اللهم ابطل السحر المشموم المنبعث من أفواه عفاريت بني الأصفر. اللهم ابطل السحر المشموم المنبعث من أفواه عفاريت بني الأخضر. اللهم ابطل السحر المشموم المنبعث من أفواه القطط الملونة بالأسود والأصفر. اللهم ابطل السحر المشموم المنبعث من أفواه القطط الملونة بالأسود والأصفر التي تتربى في بيوت المغربين. اللهم ابطل السحر المشموم المنبعث من أفواه القطط الملونة بالأسود والأصفر التي تتربى في بيوت المغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المشل. اللهم ابطل السحر المشموم المشل. اللهم ابطل السحر المشموم المضيق لنفوس المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المضيق لنفوس المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المنزف لأنوف المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المنزف لأنوف المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم باللبان الخارق ضبطوا به المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم باللبان الخارق ضبطوا به المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم الممرد ليسار رؤوس المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم الممرد ليسار رؤوس المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المعمول بالكبريت للمغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المعمول بالكبريت للمغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم بالاحتراق في المجامر. اللهم ابطل السحر المشموم بالاحتراق في المجامر. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يغلق أنوف المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يغلق أنوف المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية المفرطة. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى الحساسية المفرطة. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى الحساسية المفرطة الجماعية في بيوت المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم المؤدي إلى حساسية المفرطة الجماعية في بيوت المغربين والمغربات. اللهم ابطل السحر المشموم بالمخدرات البيضاء عاملوه. اللهم ابطل السحر المشموم بالمخدرات السوداء عاملوه. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يستنشقونه المغربون من أجل تثبيت أختامهم. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يستنشقونه المغربون من أجل تثبيت أختامهم. اللهم ابطل السحر المشموم الذي يستنشقونه المغربات من أجل تثبيت أختامهم. اللهم ابطل السحر المشموم الذي تستنشقونه المغربات من أجل تثبيت أختامهم. اللهم ابطل السحر المشموم المتقن بالبخور الثمينة للمغربين والمغربات رصدوها. اللهم ابطل السحر المشموم المتقن بالبخور الثمينة للمغربين والمغربات رصدوها. اللهم حل كل ربط شديد من سحر المشموم من عقد سحر القرين. اللهم ابطل كل سحر مشموم عملوه في القرين. اللهم ابطل كل سحر مشموم ربطوه بسحر قرناء المغربين. اللهم ابطل كل سحر مشموم عقدوه بقرناء المغربات. اللهم ابطل كل سحر مشموم كثفوه على قرناء المغربين والمغربات. اللهم حل عقدة سحر القرين المكثفة على سحر المشموم لدى المغربين والمغربات. اللهم حل أصعب عقد سحر القرين القوية المربوطة بسحر المشموم لدى المغربين والمغربات. اللهم احرق عقد ملك القرناء الشيطان الأكبر المكثفة على سحر المشموم لدى المغربين والمغربات. اللهم احرق عقد سحر ملك القرناء الشيطان الأكبر المكثفة على عقد سحر المشموم لدى المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر عليم بسحر المشموم لدى المغربين والمغربات. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ضبط المغربين والمغربات بالأسحار المشمومة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر ضيق الخناق على المغربات بالأسحار المشمومة. اللهم احرق كل عفريت ساحر شيطان مارد ساحر جعل المغربين والمغربات ينعدمن في النوم.